الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع دروس أصول الفقه، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من الحديث عن مسألة سد الذرائع وما يقبل منها وما يرد، لنبدأ حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مع مسألة مشابهة للمسألة السابقة، وهي تتعلق بالحيل. قال المصنف: مسألة في أحكام الحيل. الحيل لا يصلح القول بإطلاق بطلانها، بل هي واقعة على ثلاثة أقسام. كما جرت العادة، كان ينبغي أن يبدأ المصنف حديثه عن الحيل بتعريفها أو ببيان أقوال العلماء فيها، ولكنه بدأ بذكر أقسامها على خلاف ما درج عليه الأصوليون رحمهم الله تعالى. والحيلة اسم من الاحتيال، الحيلة اسم من الاحتيال، وهي التي تحول المرأة عما يكرهه إلى ما يحبه، ففيها تحول من شيء إلى شيء آخر بوسيلة ما، فأصلها مأخوذ من الاحتيال، وهي التي تحول المرأة عما يكرهه إلى ما يحبه. وقيل الحيلة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. تقديم عمل ظاهر الجواز في ظاهره جائز، ولكنه يتوسل به إلى إبطال حكم شرعي، فتحويله من الحل إلى الحرمة، أو من الحرمة إلى الإيه؟ الحل. كمن يهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة. رجل عنده مال بلغ نصاب، فيأتي إلى صديق له ويعطيه هبة مشروطة على أن يرد له مثلها أو نظيرها، يعني يعطيه مثلا 1000 جنيه أو يشتري له تلفاز ب1000 جنيه، ويقول له: هذه هبة مني لك على أن تأتيني بمثلها، سواء تلفاز آخر أو ثلاجة أو مبلغ من المال أو نحو ذلك. هذا لينزل بالمال الذي عنده على الحد الشرعي للنصاب، فلا تجب عليه الصدقة. يبقى هنا ظاهره ايه؟ عمل مباح، الهبة مباحة شرعا، ولكن القصد من وراء هذه الهبة ليس التودد الى الاخ المسلم او نحو ذلك، وانما ابطال حكم شرعي وتحويل الحكم من الوجوب الى عدمه. واضح؟ هيأتي امثلة كثيرة ان شاء الله من هذا. يبقى نقول الان الاصل في الحيلة ان هي نوع من التحايل على الاحكام الشرعية بامور ظاهرها الحل، امور ظاهرها الحل يتوصل المرء من خلالها الى ابطال احكام شرعية او خروجه من دائرة التكليف الشرعي. وعرف ابن القيم رحمه الله تعالى بانها نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال الى حال، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل الى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له الا بنوع من الذكاء والفطنة. يبقى هنا تعريف ابن القيم لها ايه؟ ان هي نوع ايضا من الحيلة الخفية التي تحول الانسان من حال الى حال، ولكن لا يتوصل الى معرفة هذه الحيلة الا بنوع من الذكاء والفطنة، لان الاصل في تصرف هذا الانسان انه اراد ان يستر شيئا بشيء اخر، فيكون الظاهر شيء والقصد شيء اخر تماما. قال: وسواء كان المقصود امرا جائزا او محرما. هذا يدخل في ايضا مسألة ايه؟ الحيلة. سواء كان يقصد الوصول الى شيء محرم او شيء ايه؟ مباح. واخص من هذا استعمالها في التوصل الى الغرض الممنوع شرعا او عقلا او عادة. يستعمل الحيلة للتوصل الى غرض ممنوع، سواء كان المانع منه شرع او عقل او عادة. قال: فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس، فانهم يقولون فلان من ارباب الحيل ولا تعاملوه فانه متحيل. يبقى لما يقول فلان متحيل او محتال، يبقى معنى ايه؟ هذا لا يؤمن جانبه، لانه ممكن ان يوقعك في الخلط والخطأ او يلبس عليك الامور دون ان تشعر. يبقى الاصل فين؟ في الحيلة. والحيلة عند اطلاقها فانما يعني بها الفقهاء التحايل للوصول الى غرض غير شرعي، للوصول الى غرض غير شرعي. واضح معنى الحيلة الان؟ طيب، نأتي الى ما ذكره المصنف من اقسامها، وهي ثلاثة كما قال. الاول متفق على بطلانه، باطل باتفاق العلماء، وهو ما هدم دليلا شرعيا او ناقض مصلحة معتبرة. واحنا قلنا متى تعتبر المصلحة؟ اذا ايدها الشرع بنص او بحكم عام او مبدأ من مبادئ الشريعة. قال مثاله: ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل: يا رسول الله، ارأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن كأنهم يريدون استثناء شحوم الميتة من لحومها. ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يستعملونها وقودا لمصابيحهم. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. لما حرم الله شحومها، شحوم الميتة، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني أذابوه وباعوه كأنه ايه، زيت او ما يشبهه وليس على صورته الحقيقية التي هي الايه، الشحم. فهذا نوع من التحايل لإسقاط حكم الله تبارك وتعالى. ومعلوم ايضا ان اليهود ارباب الحيل في كل زمان ومكان. فمثلا لما حرم الله عز وجل عليهم صيد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ كانوا يحجزون السمك الى اليوم الثاني ثم يستخرجونه في اليوم الثاني. وما حجز السمك في اليوم الاول اللي هو يوم السبت الا مقدمة للصياد هذا الايه، السمك. فهذا نوع من التحايل. قال: وهذا النوع من الحيل مشهور عن اليهود، كما في قصة السبت كذلك وغيرها. وهو كذلك اصل صنيع المنافقين. فالمنافقون الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اتخذوا ايه، مسجد، فهو في الصورة مسجد ولكن في الحقيقة ضرار وكفر وتفريق بين المسلمين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، ده مسجد، وما بنينا هذا المسجد الا لنقيم شعائر الله عز وجل فيه. بل طلبوا من النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يذهب اليهم ويصلي فيه حتى يصبغ بصبغه الشرعيه. فقدر الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه الى تبوك وجد السير، فقال: ان شاء الله آتيكم بعد الرجوع واصلي فيه. فعصم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من النزول من الصلاة فيه، وانزل قوله سبحانه: لا تكن فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه الايات. فالصورة صورة مسجد ولكن في الحقيقة هو ايه، مكان لتجمع الكفار وضرب الاسلام من هذا المكان اللي في صورته مسجد. هذه حيلة ايضا ايه، حيلة ممنوعة. ونحو هذا ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلق بالصدقة ونحوها. وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. يعني ايه الكلام ده؟ جرت عادة العرب خاصة في الماشية ان يشترك اثنان فاكثر في ملكية قطيع من الشاء او البقر او الابل او نحو ذلك. فواحد يكون عنده مثلا 20 والاخر عنده 50 وثالث عنده 100 ونحو ذلك، ويشتركون في رعاية او القيام على هذا القضية. طيب نصاب الزكاة الذي يجب او النصاب الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة للغنم كم؟ 40. 40 اذا بلغ 40 شاة يبقى فيها شاة الى 120. 121 يبقى ايه؟ شاتان. طيب اثنين يشتركان في قطيع من الايه؟ الغنم. واحد عنده مثلا 30 والثاني عنده كام؟ 30 زيهم. بقوا كام؟ 60. لو فرقناهم دخل 30 اللي يملكها والاخر اخذ 30 الاخرى. هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. ولكن بالاجتماع حصل ايه؟ شاه واجبة في 60 لانها زيادة عن الايه؟ زيادة عن النصاب المعلوم اللي هو 40. يبقى لما حصل تفريق لهذا المجتمع سقطت الزكاة. وهم ما قصدوا بهذا التفريق الا سقوط الزكاة. طيب الجمع بين المتفرق احنا قلنا الان من 40 الى 120 شاه واحد. طيب اثنين كل واحد عنده 50 ماشي يبقى كل واحد عليه شاه. لو ضمنا الاثنين لبعض بقت ايه؟ شاه واحدة. فبالضم نقص لا بالضم نقص القدر الواجب اخراجه من شاتين الى شاه واحدة. يبقى حصل في الضم خروج من الحق الواجب وفي التفريق ايضا خروج من الحق الواجب او انقاص له. دي بقى حيلة مشروعة ولا باطلة؟ باطلة لانها تصاب من النص وفيها تحايل وفي الصورة ان دعاء لم يملك نصابا وهذا لم يملك نصابا عنده 30 والاخر عنده 30 وكل واحد في وقت حوالان الحول عنده 30 فقط. يبقى اذا ما فيها زكاة. لكن هي الاصل المطلوب ان يكون 60 في جمع واحد او في مكان واحد ففيها شاه. وكذلك الصورة الاخرى التي بيناها واضحة ولا لا؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فاذا حصل هذا يبقى ده نوع من التحايل لاسقاط حق الفقراء في هذا المال. وقس على ذلك اي حيلة يتوصل بها الانسان الى اسقاط حكم شرعي او تخفيفه او تبديله. يعني اما اسقاط او تخفيف او تبديل تحويله من الاباحة الى الحرمة او من الحرمة الى الاباحة وهذا هو الاكثر الشائع. وواضح القسم الاول هذا باطل لانه يصادم نصوص الشرع من ناحية ولانه يسقط احكاما شرعية ثبتت من ناحية اخرى. قال متفق على جوازه. القسم الثاني متفق على جوازه وهو ما جاءت الشريعة بالإذن فيه وما كان كذلك فليس فيه إلا تحقيق المصلحة الراجحة. طالما أن الشريعة أذنت بالتحايل على شيء معين إذا لابد من مصلحة ثابتة من وراء هذا الفعل. فمثلا رجل وقع في خطوة العدو وطلب منه ان يسب رسول الله صلى الله عليه، ان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الاصل ان سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لكن في مثل هذا الموقف استبقاء حياته، استبقاء حياته يبيح له استعمال الرخصة في هذا الباب من باب قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للوليد بن الوليد وغيره: إن عادوا فعد. فهذه حيلة شرعها الله عز وجل للتخفيف على المكلفين ورفع الحرج عنهم، ورفع الحرج عنهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والنوع الثاني اي من الحيل الكيد الذي شرعه الله تعالى للمظلوم ان يكيد به ظالمه ويخدعه به، اما للتوصل الى اخذ حقه منه او عقوبة له او لكف شره. واحد مظلوم، طالما في مظلوم اذا فيه ظالم، هذا الظالم لا بد من رفعه او الانتقام منه بحسب ظلمه او الخروج من دائرة ظلمه. المظلوم يتصرف ويبحث عن وسيلة يخرج بها من ايه؟ من ظلم هذا الظالم، او يكون هذا التصرف لرفعه وكفه عن الظلم او للانتقام منه، هذا كله مشروع. قال: كما روى الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده ان رجلا شكى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جاره أنه يؤذيه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرح متاعه في الطريق، ففعل، فجعل كل من يمر عليه أو كل من مر عليه يسأل عن شأن المتاع، فيخبر بأن جار صاحبه يؤذيه فيسبه ويلعنه، فجاء اليه وقال: رد متاعك الى مكانه، فوالله لا اوذيك بعد ذلك ابدا. قال: فهذا من احسن المعاريض الفعلية والطف الحلل والطف الحيل التي يتوصل بها الى دفع الظالم، ونحن لا ننكر هذا الجنس، وانما الكلام في الحيل على استحلال محارم الله واسقاط فرائضه وإبطال حقوق عباده. يبقى القسم اللي يتوصل به الانسان الى حقه او يدفع عن نفسه مظلمة او يكف ظالم او يكف ظالما عن ظلمه، كل هذا لا بأس به. لكن لو وصل الامر لإسقاط أو استحلال محارم الله أو إسقاط حق من حقوق الله عز وجل أو حق من حقوق العباد، فهذا هو الممنوع. ونقول: ليس كل ما يسمى حيلة حراما، فالله تعالى يقول: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون حيلة، هذا بمفهومه يدل على ايه؟ انهم ان استطاعوا التحايل للخروج من بلد الكفر الى بلد الاسلام فيلزمهم ذلك، والا استحقوا العقوبة. لان مين اللي خارج من دائرة العقوبة؟ هم اليوم المستضعفين فقط. لا، مع الاستضعاف لا يستطيعون حيلة، لان المستضعف ممكن يتوصل بطريق الحيلة الى الايه؟ الى الهرب. ولذلك احنا ما اتكلمنا قبل كده في مسألة الاكراه المعتبر شرعا، ارنا من شروطه ايه؟ ان يعجز المكره عن دفع الاكراه ولو بالهرب، ولو بالايه؟ بالهرب او بالحيلة. فطالما عجز يبقى ايه؟ مرفوع عنه المؤاخذة. هنا الله عز وجل يقول الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما قالش لم يكتفي به للاستضعاف فقط، ولكن قيده بايه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يقدروا يتحيلوا على هذا الموقف ولم يهتدوا اليه، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. يبقى دول فقط اللي داخلين في دائرة الايه؟ العفو. اما اذا كان يستطيع بطريق الحيلة الهرب او يهتدي اليها او نحو ذلك، فهذا حتى وان كان مستضعفا فهو مؤاخذ كذلك. اذا هذا بمفهومه يدل على جواز استعمال الحيلة للخروج من دائرة الظلم او رد مظلمة تقع على الانسان او اخيه المسلم. قال وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار، لان هذا الحيلة فيها نوع من الايه؟ الحيلة فيها نوع من الخداع، لانك بتظهر شيء وبتسر شيء اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. هذا ضبط، والضبط الاخر ايه؟ خدعة، لكن بالفتح اشهر. وهذا الذي في صحيح البخاري في قصة نعيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكان سبحان الله يعني سخره الله عز وجل في وقت من اشد الاوقات صعوبة على المسلمين، وجاء يسلم في مثل هذا الوقت، يعني ما اسلم في وقت الرخاء ولا انتظر بعد الايه؟ الضراء، ولكن جاء في وسط البأساء ليسلم. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل، يعني بمجرد دخول الإيمان في قلبه استشعر أن عليه تكليفا وأن عليه مسؤولية تجاه هذا الدين، ماذا أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد، تخذل عنا ما استطعت، إنما الحرب خدعة. سبحان الله، يعني رجل واحد قد يظن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل هذا الرجل الواحد، ولكن افعل لعل الله عز وجل يأتي بهذا الجهد او يأتي من وراء هذا الجهد بالنص. فقصته معروفة ولا مش معروفة؟ طبعا مش قصة الاصول، ولكن انا اتكلم على مسألة الايه؟ الحيل. انه يذهب الى يهود بني قريظة اللي نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمهم ان قريش وغطفان اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهيتركوه، وبالتالي انتم نقضتم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا سيفعل بكم ما فعل باخوانكم من بني النضير واخره. طيب الحل ايه؟ الحل تطلبوا رهينة من قريش عندكم حتى اذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم قلتم انما كنا نخدعهم. قالوا نعم الرأي. قالوا ايه؟ اكتموا عني. وذهب الى قريش وفهمهم ان بني قريظة لم يقاتلوا معكم، بل انهم رجعوا الى محمد صلى الله عليه وسلم واتفقوا عني يسلموا له 60 من خيار شبابكم، فاذا اتوا لا تستجيبوا لهم. وراح الى غطفان وقال لهم نفس الكلام، فبمجرد ما انتهى من رسالته اذا ببني قريظة يطلبون الايه؟ الرهائن. لا مش هنقاتل معاكم الا جدل ان انتم اذا حصل هزيمة هترجعوا لبلادكم واحنا نبقى وجها لوجه مع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا صدق نعيم. على هناك على غطفان صدق نعيم. طبعا لما رفضوا يعطوهم بنو قريظة قالوا ايه؟ صدقاء نعيم. وكان بهذه المحاولة وبهذه الحيلة المباركة بداية النصر للمسلمين، مع انه رجل واحد، ولكن القضية وما يعلم جنود ربك الا هو. فهذه حيلة من اعظم انواع. وكذلك ما اباحه النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من اصحابه عندما امرهم بقتل جماعة من اليهود الذين كانوا يؤذون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كمين ابن ابي الحقيق ابن الاشرف و ابو رافع اليهودي المشهور. كل هؤلاء ما توصل اليهم الصحابة الا بطريق الحيلة او الخدعة. فالحاصل ان كل حيلة يتوصل بها الى حق او يدفع بها باطل فهي ايه؟ مشروعة. ويعني من اراد ان يراجع هذه القصص فهي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى متتابعة. يبقى ده القسم الثاني اللي هو الايه؟ المتفق على جوازه. القسم الثالث مختلف فيه بسبب التردد في المصلحة والمفسدة، يعني حيلة يتجاذبها طرفان، طرف المصلحة وطرف الايه؟ المفسدة. قال: وهذا ينبغي ان يلاحظ فيه ان كان الشرع قد نص على ابطال الحيلة كتحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الاول، او دل على ابطالها كمنفعة ابطال حق الغير بغير حق كالاحتيال على الزوجة لاسقاط المهر من غير رضاها، او اسقاط حق لله تعالى في موضع ليس فيه رخصة، فهذه صورة فاسدة من الحيل لا تحل. يبقى ايضا هذه لانها فيها تحايل على شرع الله عز وجل. فالصورة الاولى الله عز وجل قال: فان طلقها يعني بعد مرتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح المقصود به لا هو مجرد العقد، وانما المقصود بايه؟ الوطء، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى الاصل ان يحصل في ايه؟ وطء. ويكون الزواج هذا بنية دوام العشرة، يعني يتزوج من اجل الرغبة في هذه المرأة ومحبة البقاء معها والدوام معه. طيب لو تزوجها ليحلها لزوجها الاول، هذا تحايل على شرع الله عز وجل ولا لا؟ واسقاط حكم قضى به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ يبقى هذا باطل. رجل مثلا ياتي لامرأته ويقول لها: يا فلانة عندنا عمل معين ياتي لنا بارباح كذا وكذا، وما عليك الا ان تمضي على هذه الورقة، ويمضيها على ورقة بيضاء، ثم بعد ذلك يكتب فيها ان هي تنازلت عن كل حقوقها الشرعية. ليس عندنا في الشرع قانون ان القانون لا يحمي المغفل، هذا ليس في الشرع، لان مثل هذا يفتح الباب على مصراعيه امام الناس لظلم بعضهم البعض. ولكن ان فعل هذا، هذا تحايل لا يثبت حقا ولا يترتب عليه اي حكم من الاحكام الشرعية. يقول: اما اذا كانت الحيلة لايجاد المخرج من الحرام لمن كان واقعا فيه، او ليدفع عن نفسه الوقوع فيه، او ليكتسب حقا فاته، او حرصا على اصابة الحلال، فتلك مخارج شرعية صحيحة مقبولة. هذه بلا شك تندرج تحت عموم الادلة الشرعية التي ترفع او تنص على رفع الحرج عن المكلفين، فقوله ايجاد المخرج من الحرام لمن كان واقعا فيه، هذا المخرج لابد ان يكون ايضا شرعيا، لابد ان يكون شرعيا. اما ان يكون غير شرعي فهذا بلاء يضاف الى البلاء الاول. قال او ليدفع عن نفسه الوقوع فيه، وهذه مسألة معروفة من الناحية الشرعية ان الضرر الادنى يحتمل لدفع الضرر الاعلى، او نعكسها فنقول ان الضرر الاعلى يدفع فيه الضرر الادنى حتى لو لم توجد حيلة. فبنقول مثلا في عندنا مفسدة كبيرة يمكن ان تبرأ بمفسدة ادنى، يبقى هنا بن ايه بنحتمل هذه المفسدة الادنى لدفع المفسدة الاعلى. قال او ليكتسب حقا فاته او حرصا على اصابة الحلال، كل هذا ضربنا له الامثلة المتقدمة. الا ان الشيخ عفى الله عنه ذكر هنا مثالا ما كان ينبغي ان يأتي به. قال مثاله ما ورد من حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا تمر جيد؟ فظن النبي صلى الله عليه وسلم ان تمر خيبر كله بهذه الجودة. قال لا والله يا رسول الله، انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني صاع التمر الجيد بصاعين من التمر الايه الرديء، او الصاعين الصاعات من التمر الجيد بثلاثة أصاع من التمر الرديء وهكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. طبعا الشيخ هنا للأسف ظن ان ده حيلة على الخروج من المحرم، وليس كذلك، بل هو بيان لما يجب ان تكون عليه تعاملات المسلمين. فالانسان يشتري بالمال ثم او يبيع بالمال ثم يشتري به بالمال، لان الشرع جعل المال في مقابل السلع. يبقى عندما اشتري اشتري بمال، وعندما ابيع ابيع بمال. اما ان ابدل تمر بتمر وقد ينقص هذا عن ذاك، او قيمة هذا تقل او تزيد عن ذاك، يبقى ممكن يدخل هنا غرر وجهالة وغش ولا لا. لكن انا بالخيار عندما يقول لي صاع التمر الجيد بعشرة جنيهات، انا بالخيار اخذ عشرة او مقدوش، وهو ايضا بالخيار ان يشتري صاع التمر الرضيع اللي معي بخمسة جنيهات، او ما يشتريهوش او يشتريه بسبعة او يشتريه باكثر او اقل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان التعامل لابد ان يكون خارجا عن دائرة الغرر او الجهالة او نحو ذلك. ولذلك ذكرنا من قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرقب او الرقب بالتمر، فقال اينقص الرقب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. يبقى المنع هنا مش لمجرد ان ده رقب وده تمر، ولكن لان ممكن يكون في نوع من عدم التقدير الجيد لمعرفة مقدار النقص الذي يدخل على الايه الرقب. فيكون اشترى قليل بكثير او كثير بايه بقليل، وهذا لا يريده الشارع ولا يشرعه. والحقيقة ان ابن القيم رحمه الله تعالى اعترض على ادخال هذا الحديث او اختبار هذا الحديث حيلة من الحيل المشروعة اللي هو لا مش ربا، هو لو اشترى تمر التمر ده ربا، ولكن هو كأن الشيخ بيقول ان هؤلاء لما وقعوا في الحرام بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحيلة التي يخرجون بها من الايه من الحرام، وهذا ليس بصواب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يبيع ويشتري مش كيف يخرج من الحرام. هو وقع في الحرام على سبيل الخطر والجهالة ونحو ذلك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون البيع والشراء، مش ذكر له حيلة يخرج بها من الحرام، مع هذا النوع ان ينسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الايه الى الاحتيال ويدل اصحابه عليه، معاذ الله ان يكون كذلك، ولكن المسألة مسألة تقرير كيف يكون البيع والشراء. فاقول ان ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين اعترض اعتراض شديد جدا على اعتبار هذا الحديث من انواع الايه الحيل، واقال الكلام في ذلك الى ان قال رحمه الله: ومما يوضح فساد حمل الحديث على صورة الحيلة، وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنصبه العالي منزه عن ذلك، أن المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك البيع للمشتري. يبقى في شيء ايه يتم التبادل فيه بطريق المال، هذا يأخذ السلعة والاخر يأخذ المال. قال: فيكون كل منهما قد حصل له مقصوده بالبيع، هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة، وهذا انما يكون اذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بها او التجارة فيها، وقصد البائع نفس الثمن، ولهذا يحتاط كل واحد منهما فيما يصير اليه. ده بيحتاط في الثمن والثاني بيحتاط فين في السلعة، فده لابد ان يكون عارف الثمن وهل هو يكافئ السلعة ولا لا، والاخر ينظر في السلعة وهل هي جيدة ام غير جيدة ونحو ذلك. قال: فإذا كان مقصود كل منهما ذلك فقد قصد بالسبب ما شرعه الله وأتى بالسبب حقيقة وحكما. يتلخص مما ذكرنا أن الحيلة لا يمنع منها بالكلي، وإنما تباح في جانب ويمنع منها في جانب آخر. تباح إذا كانت لي أو إذا كانت وسيلة أو طريق يتوصل به الإنسان إلى إحقاق حق أو إبطال باطل أو الخروج من مظلمة أو نحو ذلك، ويمنع منها أي من الحيل إذا كان فيها إسقاط لحق من حقوق الله عز وجل أو استحلال لمحارم الله او اسقاط لحق من حقوق العباد، فهذه كلها يمنع منها. والحقيقة ان ذكر مسألة الحيل في اصول الفقه من باب التنبيه عليها لا انها تصلح بمفردها دليلا شرعيا، هي مسألة من المسائل التي يذكر ذكرها في كتب الفقه، ولكن في الحقيقة هي ليست دليلا مستقلا، وإنما هي إيه؟ أمارة على معرفة الحكم، حتى وإن كان التوصل إلى الحق بحيلة، لكن مين اللي أباح هذا التحايل؟ الشارع ابتداء، فلا بد من معرفة النص أو الأصل الذي يبيح استعمال الحيلة ابتداء، فلا بد من معرفة النص أو الأصل الذي يفتح باب الحيلة زي ما قلنا هناك لابد من معرفة النص او الاصل الذي يفتح باب الذريعة. فالحيلة والذريعة ايه قريبان، الحيلة والذريعة قريبان. اذا مسألة سد الذرائع، مسألة الحيلة داخلين في باب الايه المصلحة المرسلة، او لهم تعلق بهذا الباب الذي سبق بيانه، وهل هو من ادلة الشرع ام ليس منها. لكن تقول مسائل وليست ايه ادلة، مسائل وليست ادلة. الحيلة يقول الحيلة لابد وان تكون شرعية، اذا كانت شرعية فليست حيلة، لكن نقول لابد ان يدل على جوازها اصل او ايه نص. بعد ذلك هل النطق بكلمة الكفر شرع؟ لا، احنا بنقول هنا لابد ان يكون فيه دليل سواء كان نص او كان اصل يدل على جواز استعمال الحيلة في هذا الموطن. والحيلة في اصلها ايه؟ تحايل. اذا هو اظهار ما يخالف الاضمار، يعني يظهر شيء ويضمر شيء اخر. لماذا؟ ليصل الى حق اوجب الشرع عليه التوصل اليه، او فتح له الباب للتحصل عليه. ماشي. الاتفاق هذا لا يقدم شيئا ولا يؤخره، لان الاصل ان الشرع منع من ذلك، والا لو ارتضى رجلان على التعامل بالربا، النبي صلى الله عليه وسلم قال او عين الربا، رواية مسلم قال او عين الربا، انت تحتاج تدرس مسألة الربا وفيما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء، فمن زاد او استزاد فقد ارضى. اذا هي في اصناف معينة والعلماء الحقوا بها ما كان مشاركا لها في علة الحكم، فأضافوا الأوراق النقدية اللي هي فلوس الآن إلى الذهب والفضة باعتبارهم أثمان، واختلفوا فيما يضاف إلى الأشياء الأخرى المذكورة، هل المكال أو الذي يكال ويوزن أم الذي يطعم ويقتات ويدخر أم ماذا، فاختلفوا في العلة. فلما اختلفوا في العلة منهم من ألحق هذا بالربويات ومنهم من أخرج هذا من الربويات، فليس الربا يجري في كل شيء، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الجمل في الصدقة بجملين، لكن هذا لأنه ليس داخل في باب الربويات. يعني هذا اللي انت بتستبدل قميص بقميص او قلم كما تقول بقلم، هذا ليس في باب الربويات، ولكن التمر داخل في الربويات بنص الحديث. فإن ارتضى الطرفان ذلك فهذا الرضا لا قيمة له ولا اعتبار به، لأنه في مصادمة نص، لأنه في مصادمة نص. وإلا لو زنى رجل بامرأة مع الرضا حلال والحرام. أنا أريد أن أبين لك أن الرضا ذاته لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الرضا ده ما له اعتبار إلا إذا كان موافقا للشرع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال التمر بالتمر زي الذهب بالذهب زي الفضه بالفضه، وده ايه تعامل تمر بتمر، يبقى ده ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم ربا، يبقى رضا الناس فيه لا يقدم ولا يؤخر، كما ان رضاهم في مساله الزنا وكذا لا تقدم ولا تؤخر، لان ده حق من حقوق الله عز وجل، فلا يجوز لاحد اسقاطه. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك.